يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب الشنقيطي، ما رأي فضيلتكم به؟ أحتاج أني أنا أبدي رأيي فيه. الشنقيطي إمام جليل وعالم متضلع، وهو مدرس في جامعة الإمام زمن، ودرس في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي. كتابه جيد في شك، لأنه عن خبرة وعن علم وعن ضبط وعن إتقان. نعم.